الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أصدق القائلين: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أي كما قصصنا لك القصة التي قبلها أو كما أخبرنا لك أحوال المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبارك وسلم جمعا. أرسلناك لكنا أرسل أمة بعضه البوش لاي أي أمتي كمان فأمتوش لكنا أمة المرهومة أمة المحمدية في هذه الأمة أدخلت يالفت يوم إن قبل تصار وسلم ومبركاتا أمتوش يقدموا أتشو يالفوا أتشو وولود يا سالف وولود أمتوش لكي هالو سايوت هي بزو كيزي قرآن لاي بزي ملك إنا أرسلناك أرسلتوك سايوت أرسلناك إلا أرسلناك أرسلناك هي تعليم عن لبس هذا يمليكو مؤظم كونا يملاكو مؤظم لما لدينا أرسلناك كذا أرسلناك لكنا هاد في أمة بأمتوش أدخلت من قبل أمة يألفه جملة وصفات لأمة أمة خالصة قبلها أمة دابا أدبركت حزبوش كالنفس بفيت يألفه يهونوت أمتوش بل يمجرس أمة ودهونوت زندا لكنا ويبن النفس لا يلكنا هاد لم الله من هدفه لماذا أرسله لتفلو عليهم تهرب بباته وزند الذي أوحينا إليك ودانت وهي أورد القرآن به واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة واتلو عليهم نبأ إبراهيم واتلو عليهم نبأ نوح واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا لذلك عليهم الذي أوحي إليك ودانت وهي أورد القرآن تعرف بباته وزند من القرآن وغيره من الوحي دمومهم يكفرون بالرحمن نهون نرسو برحمن يكفروا السالة ويكفروا السهول برحمن مكفرات شو من دنه ياو با الله بان بسي مكفر بمولو اند كفرنا غير انه يعني بقال درجة ياستباب بلوتين مرضو حقيقات رعات اكام ربطنا لنجي الله ربنا ككفرك بمولو با الله سيبوت اند كفرك رحمن بارو ككفرك بمولو اند كفرك نگر كن بوقت رحمن مثلو بقت اتا سيتقاچو اشتالا اسم ربار هم يكفون برنا برحمن كفر ايه كيلة في سنة الهدائبيان مثلا الهدائبيان كامة اجتر ستنجاو يقول اقول سنة من الناس سيقابو تطاط افو سهيل ابن عمر سفير قريش تطاري وين لوكان وين مدف متو وكيل بطو بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قال عليه محمد رسول الله كفار قريش أو سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيه الناس على دمائهم من ملوك فتصفون أبدا أدي بسمك اللهم بله الصعف ما نعرف الرحمن الرحمن اليمام بسمك اللهم بل إنجي بسم الله الرحمن الرحمن بل أناك أمر قال محمد رسول الله رسول الله رسول الله فإنا لو علمنا أنك رسول ما سدناك يا الله ملكتنا ما هو نهم لنا أن بنا قنور أنك لا كلهم نبر أنك لا كلهم نبر قال إيان أمه رسول الله والله لا أمر اسمك على قال سر الزلم مع رسول الله سر الزلم رسول الله سر منا سر آي والله سر أنت أصائني من ربه تعالى سر رسول إني رسول حقا وإن كذبتموني يعني وفيه دليل على أن الرسول يؤمن بأنه رسول وهذا كثير لا إله إلا محمد رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاف رجال من جهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كذا إنجلي أو عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمن مبارون كاذ رحمن وإذا كنا مسجد الرحمن قال وما الرحمن أنا سجد لما تأمرنا رمضان لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمام مسلم نذيب الحنفي أصول إنجي أنه رحمن فعلا مبارو السم على مورو بلا بقريش قام أبو زوم أي سرع رام نبر ينتن تدقفوا نو يتقم ما ينسرع رام كالنص يبلا دهونهون الله بس دي بارين يقام قا كتنا قروا ما من إنجي ما من تاد النبر وفي دليل على أن من أنكر صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه كفر كمن يكفر من أنكر وجود الله أو ألوهية الله أو ربوبية الله يكاد سوء إن لم يكفر أين يتلا وإذا لازم له أن نبي دمه يا الله إلى أن نبي يا رحمن بلا نبر إلى بثلاثة إيسا يا أن دقتها تبدو بلو إلى ليا شلت قتا سيا قل ادعو الله ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جعل الرحمن إلى أن لم نكبر ما رتات شونا إلى قل يا مجمر صفات يا كارو قريشوش لو كذي أمت كذب ما تقول كافي تو أيهودا وشنا ولكن كفر قالوا إن الله فقير الله دانا دانا وما صفة الغنى كالله واستجاب موسى سمى الناس صفة نقادون لذي لك الدم شيخ من دنيا وأول من أريف بتأثير الصفات لا إشام ابن هكم الرافي ذي آل من هذا إلين خال لا يمكنك يا الرسول لذي بالعمر بوقت تقاوم يا رسول الله يا رسول الله أليس رسول الحق؟ أليس على الحق؟ أليس كفنا في الجنة؟ وعثناه في النار؟ قال بلى فإذا ذات الدنيا في ديننا لا من دين ومن نوار قبت لنا أن نتسير يا ابن الخطاب إني رسول الله حقا ولست أعصيه وهو ناصي ثم ذهب إلى أبي بكر يا أبا بكر ما لنا؟ أليس على الحق؟ أليس كفنا على الحق؟ أليس رسول الله حقا؟ قال أيها الرجل إلزم غرزه والله إن رسول الله حقا وهو ناصره بلو قالوا سلال المديه وهلا يا نبي قل إيش على ستقول عنا نأتي البيت ونتوف متى البيت نتوف عن لم بلا تأتيه إين أمثال هو مدارك مهتمل للهاري والمستقبل نو ولفت مثلا أهن القوة بدو عمر بوقتو انتنا عليها عمر يعطوا حجعة وحماسنا لرسول الراب قالوا يتايتوا اجوا يا رسول الزيام ليتنا ايه وزيتون من تغني ايه رسول عمر رقاتوا عربو شكتاتوا فروا عربو جزا تفروا كذبوا يعني جزي عندش امس ما تو بنام قدموا عرص ما تو يون سونا بريزو هيدو لك اسكولات تعمل دراس سمنتشي امس ما تو اترافو كرمو يا قيمت عطشي هونو قريش راساتهم يتسمموا بطن سيافرس جدي ليواغواچو متو الى لا مولين ومسمامات استي تنسى ودسنا متو انا له اذا كذا كذا ما تجرى اهون نغرو القوال حكم اهون يالو تتبعت اهون حكم يا مستقبل يالتاوق انا كده مستقبل لالتاوق حكم بلن نيزو نغير يلم اهون نغير بعد لو تتبعت عند تداهم المفسدتين او مفسدتين يا اما دفعوا قليل ادنى المفسدتين لارتكاب ادناهما او تفليت ادنى المفسدتين لارتكاب اعلاهما يمن لي تخالون بستقر ايه دمو يلزم كمبتدي قفا بسرعة مين مثال ارنداهم تفوت اعظم المفسدتين على سناوش بعد تسكر لو طال لو طال لازم تشوف أفق ولا شيء اتفاق معرفنا وكما يتوجه سنتوشو تغنت الوال بس انتوشو أفق وال سنت الناس راسات من أي تبارد وال من أي أنسوال من أي تدعو باتوال سووش معرف من أي سكاة توب باتوال إنما فعلوا فعلا ضرره أعظم وأعظم من نفسه نسبه ولا يكون هجة ثم لا شيكم قول جامعة مثلا هجة ما بلا كان شبهان أبان لا هجة أيضا من دنه هجة انتهى فتت كالزجاج تقال وحقا وكل الكافر ومكسور على نعم وقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أرجو قل هو الرحمن ربي كذا خالق رازق لا إله إلا هو كرسوبك أربع حق يملك عينك مستقع يليله دموم عليه توكل انزي اندهون هلو برسوب الشانجيب ليلة وانتدقف كنين بس انجيب ليلة لتدقف على المكة على التقع دموم وإليه مطعب مما اللي شايف ودستونه مطعب مصدر من توبتي وإليه مطعب وإليه توبتي وظيفت الياء للفواصل إليه إجار مجرور خبر مقدم مطعب مبتدأ مؤخر إليه إجار مجرور خبر مقدم مطعب مبتدأ مؤخر برفو على مزمة مقدرة معنى إنه يشتغال مال بحركة المناسبة ومطعب مضاف وليقل ويقول المتكلم المحذوفة لآية للفواصل مضاف إليه فيما للنس فيما للجر مبني الفتح يسبل الأصل أو مبني للسكون يسبل جواز أو مبني للسكون يسبل الأصل أو مبني للفتح يسبل جواز آية نقوم يا وهذا كثير يعني عندنا فكيف قال نكير أي نكير إنكار ما عندنا فونتو فكيف كان إكعاب إكعابي مال النبطر وكل مبني له البناء يجي ومن ذنه من له يعني من ذنه من ذنه من نقرى سبب ونفسه ما يسكن إله ونفسه نبني أن يسكن إله وإليه متاب توبتي متابي أي توبتي ورجوع لا أتوب وفيه دليل سريع على أن التوبة لا تكون إلا إلى الله لا تتوب من أجل الناس لا تتوب من خوف فقر ولا تتوب من أجل نفرة الناس وإنما تتوب من أجل الله جل الذين آمنوا توبوا إلى الله لا إلى ذي توبة نصوحا ثم قال سبحانه ولو أن قرآن نوعه القرآن سيرت به الجبال والعالم تلالا وشبهنا دبت هنو اسكمه او قطعت به الأرض مريت بقرآن دبتنا ببسابت او كل ما به الموتى انهو موتان وشن بيانا دربت ايام نومي بانا قرى لجوابه تطبيروهال كما في آية أخرى في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا لكل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون لو أنزلنا عليكم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي أبنى هذا القرآن من ذلك أين أردت إنيا مكة لي حجر دينغا مانو ترارا مانو درتنا مبلات الشان وهم اطرت على في مكه واطرنا بدينغا مانو انت تبلو يبسط عند ذلك التكنولوجيا تصفاف زرتن دار بلا شجر على بين ايه مثل القران تراراو نادل دين زرتن دين بلا اذا كان كمريت وافريك لين ليلا مصحف كيف هذا دين تا ليجلي تبيدو يتصاف كما قال جاء في الإسراء ولو وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل ولن نؤمن لك حتى تفجر بالأرض ينبوء أو تكون لك الجنة من نخيل وعنب وستفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إلى هي تعنتات معجزات تيكو ترى رو بالناس مريتو اندالو عبو عبي هون اندي اوزمو يعني يالو تنب ما سازر توبيا قلتو يموتو قسكتو لرزلو من يموتو قسكتو فيش ناسا ايام نومو يليقونس يام اي قوم اذا عمدتو كالامم قدا شريف علان اندما عمد اسلاميات باين مطع الشاران ساينا سمارك ساين جاني بفيت عندما يقول الله أوقعنا أيام النبض بالدرجة مع الله فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يا الهول رجل بيهو انديه جهول اند ربنا الله يعطاك ولا أن القرآن سيرت بالجبال يا عالم تلالا وش بنا دبت لك وسيرت جبال فكان سراب بنا يمعنا لك اندك أرعر تنو بنو ذي كريلا بقرآن أو قلت المريض اندال بيبس صعبت بينا دبت عند بيروس تراراو تدرمتو عند تدندلو مريتو ليفي بهن الله او كل ما به الموتى موتانين الناظرو بيقسقسوا بجمع ميت لا يؤمنون من الجواب لو تسئلوا عنه بل لله لم جنازروا بعملوا كلهم من خو يسنوا يا درغالم الا ما درغوا مسنوا لنفس مسقاف اسكن كده ايات كما تبارك الله قال امن سلمي طفوا على من طاف الشرع أفضل الذي يأتي الذين آمن إنه يأمن سوى تصار قرد ومنا ألا ويشعر لهذا الناس أنه لا ويشعر إنه هو الذي يشعره سوى شلال جوك أنا من قد يمرات جوك إن دنبر الله يعني في شعره سلذي سلال شاء الله المرات جوكنا كل يمر لنا كما لك تسفى قرد ومنا يقول هلوك أنا من قد ولو شئنا رأتينا كل نفس مضاع ولو شاء ربنا لجعلنا أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى الآن ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى وما أكثر أهل المؤمنين ولو شاء ربنا لجعلنا أمة ولو شاء ربك لا يعني لجعلنا أمة واحدة ولا يزال الذين كفروا إذا كفروا وابتدوا تصيبا مثل كاشو كما هنا وابتدوا بما صنعوا إيهو الله بدرجة تكون أجيال الله بصرلوس بدرجة عاداتهم بدرجيتاتهم بسرياتهم كنصا كاري أتون داهي أتون تقرأوا قلوبهم لباتهم التام قابلوا إيش أدعى كاري أدعى أو تهلو قريبا من دارهم ويانت بصراويت وده النص وده النبض بيتنا كوابي أتشو بقربو إسكام الصف أو تهلو هي عين كاري أتون قريبا من داري كبيت أتشو بقربو إسكام الصف النبي زوج من كاتب كما هو يعني يا تبالا دعا عندي متو فرز طارقو اللي ما رجعته أني أبغى أن أشوف حتى هذه وعي الله كذا سكني متى ليت أحبه ما بعد وموت إن الله رحمه مجيب الله أترون آيات رسم قالوا آيات سمنا يا الله سبحانه وتعالى يا سلام تجسون من جي توج لي سروس كيف سماجي سنغاتك ترارا وكيناك مريض سنغاتك يميك أرض بس يهون والجنة بر ثم قال سبحانه تفديه للرسول وتصبيرا له ولقد استهزع برسل من قبل نظر القبان تتجمر عزية كافرين للدائين والرسل والنبيين ليست بديئة بك بل كانت في من كان قبلك تقال ولقد استهزع والله برقت النوه تسالقوا باتشوا برسولين من قبل كانت رسولين بنا بملاكسين يوش تشوفوا باتشوا تلقوا باتشوا إذ وشاة الله قطوا باتشوا تادا فعمل إذن الذين كفروا دي بيا الله قطوا باتشوا من نزل كادي الله ونوس أم هزتهم قذيت النشيذي ستواتشوا ولا أسب أن الذين كفروا أنما نزل لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إسماء ويمدوا في نبيانهم نعمهم فعمل الكارتون ما قلتهم يمزل فكيف كان إسكي كده قابت ستأتشاري بلالي تبتعلو كوتاني مولان ثم قلت إذننا إنكت جيكت قدر قاتشاري بطلع فكيف كان إقابه فكيف كان إقاب إنديت إقابو هنا فكيف كان إقاب كيف كبر كان مقدما لأنه استفهام سيلغون له الصدارة إذن كان توسطت بين مأموليها وإقاب اسم كان مؤخرا. نعم أقوابون سبع أقوابون إنما كان كيف نب خبرها مقدما إقاب إقابين الله كان فعل ناقص فعل من الأفعال ناقصة والناسخة الظرف والإسلام سبيل خبرة مضية للفعل إقابي إقاب اسمها مرفوع لام ضمة مقدرة من النسخة المحلي بحركة مناسبة وإقاب المضاف وياء المتكلم المحذوفة للفواصل كما جاء المضاف مبني على السكون يا سبيل مبني على الفتح يا سبيل جواب فكيف خبرها مقدما عليها لأنه إيش استفهام فكيف قال إقاب إقعاتي إن الزينة تتوج إذن بعض بابو إذن لم يدر نو ياسل هنا أنت ما تبشك أتبساج تاقص بسرع عليك أتب إناك ينور نسراو جيزي عني نكتاو إليوني ما درس مانتينو حساب مقناس برينو إيالاتشو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا مخون ياندان دوان نفس مارن نسراو نسرا نكتاتر يهونو الله منم عندما يلقونا منم مسرات عندما يتلو فطور يهون علينا عيون مقابل لماذا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب قائم يقوم مفتم لها دائبا وبده يا أجل قيوم السماوات والأرض من الجنب قائم مقيم تقطع عالي أقوطاتي أكناواني أستناواني مثلاً سأقول لميكو تاتر بل ديباك تبسيك ميكو تاتر بمثل إجازة قوبة ميكو تاتر أنا ما رسول وجعلوا لله شركاء نهو لالله أدقاروا تشادرقوا يادرقوا سيون وي وجعلوا قول سم ايه ايه اتشاو مالا اتشاو مثل قواتشاو نزي أدقاروا شين أمانك تاتر أو تاتر ايه ايه اتشاو بالدراجة بيتا ايبو تادا شريك تادر بيزي الله يقمنا ايانا قراتشو اتنو آتو نبيغو امتو نبيغو نويتا عندات نبيغو تالاتشو بما لا يعلم في الارض ام بزاي ملكو بامدر لاي الله ما يوقعو نقر ايانا قراتشو اتنو ام بزاي ملكو كان قراتشو بابو بما لا يعلم في الارض ام بزاي ملكو وين ظاهر القول نقراتشو هنا يا الله بما ظاهر لك بظاهري اي بما ظاهر القول نقراتشو هنا مثل ذلك تفعل ذلك نقراتشو وين ظاهر لك نتبك بك من يستور ربنا نقر آل ده نقراتشو هنا من ده ناو اندي ورغو كيسا كذيكا انديتي انتي الدرقان ينا تاسطر عليهم ودا كيرا يسا يدن ناو ما نقارو بكثير لين نقر يا قادو نقر قلبا للزيين للذين كفر كفر تشلان لمن لا اتشو مقلون طنقو لا اتشو شر اتشو تئبت اتشو تنكت اتشو وصدوا عن السبيل تقنوا من قد تقتوا الى الله تكلكل ومن يضلل الله فما له من هاد انه الله ومن يكتب عليه الشقاء والضلال الابدية فما له من هذا من يوم مرر الدم رسول من داعي قلنا من قد رسول الله رمى من قلنا وإنما دعوة رغلوا الله وزاو إذا شرد كزاو من نسال يا إشاء الله تدري وزاو إلا لأن الزينة تستعى من الزقاية تقول الله شعر ما هو ما يقول ربكم لهم عذاب في الحياة الدنيا أنه بزيد بكربتها ألم كتاتا للاج يا أدام دنو يريد بجنك درك بشتا سكاكا كرميكاي دشكات غلمان وزتا بشتا سجاك فرحات درك ورف وزتا تفطاوي نوت يتفطو نوت ولا عذاب الآخرة أشق انه يا مترشيت وعلم كتاب الجقوة الشقارين اشك افعل تفضيل من الشقاق من المشقة اشك اشك دلالي أخزى والعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أكبر والعذاب الآخرة أشد والعذاب الآخرة أشد. وما لهم من الله من واق. من أبك أشد أنت واق اسم فاعل ووقايك وقاية أصل واق واقي ضمت على أو من واق إجراء لنرف الجرح الزائد أبا الآن ولا قوة ولا ولي ولا ناصر ولا شفيع ولا حميد ولا مال ولا خدم ولا هشم ولا سلطان هلك عني ماليا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا سلطان مالك كان جنزم ويتكتم لجم ويتكمم فما من قوة ولا ناصر ولا جنزم مالهم قال تمام دعات بيتشايا بل هم اليوم مستفيدون على هذا الله من ذلك بل هم اليوم مستفيدون من قبل أن ترسل نفسهم بما كسبت. ثم قال سبحانه هذا انقلي وإذن بنعوه دواعدو قبضا نظاراً تناقرو بشارعو قبضا مظل الجنة التي وإذا المتقون مثل جنة الذين متقون فجيزة النار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار أعاذنا الله من النار. مثل الجنة أنه يجنة صفتها إلى البارية والسارية التي وعد المتقون التي وعد المتقون بهذه الآيات متقوج الله فريوش تازاجوش شركة تنقاكوش توهيدين تلاباشوش سنام تقوناس أفيوش كشرك أريوش يتقبواته ونشوها جنة مستاريو صفتها باريو أينتها تجري تفستار مفتسنات مفتسنو نتجر نارو كسيروشا كماسا وشاوين كبيتو شاوين كناري شاو سر نزدي عراق سينات جرت وزوعة مفتسنات أكلها دائم أكل أي مأكولها أي المأكول في الجنة دائم رلين لا ينقسم ولا إيش يفطر ولا ينقطئ ولا يمتنع وفاكة كثيرة لا مقطوعة ولا ممول كارتال ويكلكل ما كلكلوا سويوا بقى قطب الناس مش يلا بلا إيجان لا يركبني النودة بلا إيجان ديريا وكثير خمس إدارة بقى باقرة عند سكار المسلم كرب كده سكار دي النبا يلا بيا الله يلا النبا إما مقطوع وإما ممنوع دائم لا مقطوعة ولا ممنوعة دائم يأكل أهل الجنة يعني يمتو وان داكري يأكل ولا لا أنت يمتو وان داكري ولا لا دمهم شنت إلا مر ولي نفافا نقر سكر دم يفيد أبسات آتا وفرت سبت شنكت مطابب مطنانك مطنفس ما فشاشا جيد لم أبسات ولكن طعمهم ذلك الجوشاء كرشل بيس عند شتو شتا يا غسان يا بني سبحك يا أكوشت ولا يتقوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ماموت موضات مرجات ماموت تاتا بنداتا مسانا بطوتا سجات زنا عباسا خوتات مطات يلام وذلها كذلك دائم مبتدعون والكبر والذل دل عليه ما قبله دل عليه ما قبله وكلها دائم وذلها أي كذلك دائم كما قال وذل ممدود تلتك لا ينسخه شمس تبلون ذلها ذل الجنة عابس ذلال الجنة إن سار الجنة في شغل فاتهم هو أزواج في ظلال على الأرى إن مسك في ظلال وعيون ظلال ظلال عابس دستا بموقتو هقر بعربو هقر عابس إلى ستا قنية دستا إيما عربو سمياوكونا ناقر إذن أقر قلت إلى وزن كيبا إلى وقر موقتا إذن موجات على جت كلا بيت بترارا وجزي جاب كبرت سكتير ما أجمله يا سلام يا سلام وذلها ذل الجنة دائم لا ينسخ ولا ينقطع ولا يمتلئ ايش يا لنا جنة عندنا دوات تروم تخلقونا يا لنا أنا أتسيك كلك نجري إلى ببار الزاق ويز آي أننا كفاي بيتغلون آي دلو لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية إيه الراس إلى ليل لنا آي إنا تركا ويس آلو جل إلى إيقار رضا الزاهر يلون بقبكنا آتم آي إنا تركا كالا إلاو مالت موقتو تراراو شرارو بياغنيهم جل أياغنيو آيو مالتا سيدم نب إذن فهي تركا إلا راسو نور نوش إلا با إلا بك سبحان الله مشا نجات أبا جنس إلى مالت يجد آي منور شرطة إلا أين ساينو يلزيك وذل ممنونات يسير الراكي وفي ذل بحر آي لا ينكو مالتا إلا تلك عقبى الذين اتقوا هي تنذروا الله نفر سوز مجرشانا اللهم اهدنا عاقبتنا وخاتمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايام يوم نلقاك فيها وعقبى الكافرين النار جمله مطولة ما قبلها مثل الجمله على الجمله تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار يا كافروش دم اقوام درسة من دنو اساتنا الله الله الله الله الله السلام عجيب ثم قال سبحانه والذين آتيناهم الكتاب ويفرحون وذلك متاهون وذلك جنة اسكان جيتو اصداف سو اصبوك جيتو ماتا وذلك اصالي شوف شتا تتنوى الآيات من حكم الى حكم كسا الى كسا تنقل تغير من وضع إلى وضع من موضوع إلى موضوع ومن حال إلى حال من ترهيب إلى ترهيب ومن ترهيب إلى ترهيب ومن وعد إلى وعيد والذين آتنا والملك من وضع الصورة والذين آتنا على الكتاب والسعاد وباطنا مدينة لا ينبر هذا الكتاب والسلطانة يفرحون من يهون دبودان دبتور الجسان فعبد الله بن سلام وإخوة ودى سدس من هونو كأيهود أوس عالموس سلموا المدار عبد الله بن سلام أبي يوسف بجنة فمثل قصدين جنة وستكرسون الصنو ያለው መዲና ነብዩ ሲገቡ ታሪካቸውን አንብበው ነበር ያለው መዲና ላይ ነበር ይገበና ለሩችም ነብዩ መዲና ሲገቡ ግዴ የሰዩ ቻን ነብዩ ረመሁን ማጣራት አንደብን በአካል ወደፍታል ዳዋት ያደርጉ ሰማ አይዋና ሰፊ ሰላዋት ይቁጣ ሞሰልውና ስኒያን በጉጀን እንደርዱ ቢሰላም ሲልታ ፈለማ ራአይቱ አረፍቱ አነ ወጀው ላይ ሰብዮችን ከዛባለ ይዋሽ ተውፊት እንዳልሆነ እንዲያዩና አለ ሱብሃንአላህ ከዛ ሶስት ነገር ጠየቀዋቸው ነብይ እንጂ ማያውቃቸው አለ ሶስት መስፈርት እንደከሰለምኩኝ አለ ማ አወሉ አሽራት ሰዓ ወማ አወሉ ቃና ሂጀና ወረዳ ፍሰይሃይ ወማዛ ያንዚሉ ወረደ ኢላ አቢሂ አውሚ እናቱ ወሰብጂ ወአባቱ ወሰብ እንደነው ነብይ እንጂ ሌላ ሰው በእንትን በጥናት የሚደርስበት ጉዳይ አይደለም አይ መጀመሪያ የቂያማ ምልክት ምንድነው? ከዛ ለበጀነት መጀመሪያ ግብዣ ተጀነት የሚሉት ምንድነው? ለበየካቸው አክበረኒ ቢሄነ ጅብሪሉ አኒፋ አሁን ጅብሪ ነገረኛል ነገሩ አሽሀዱ አላህ ኢላሀ ኢላላህ ወአንከ ረሱልላህ ነገር ኢነ ለይሁድ ቀውሙን ቡህቱን ኢን አሊሙ ቢኢስላሚ ባህቱን ግን ፈጣሉም አንኒ ቀብለ አን ያዕሉ ኢስላም እንዳውት በጣም ቀጣፊ ውሸታኞች ናቸው የኔን መስለኔን ሳፍ ነግራቸው ሲለኔ ማንቀመ ጠይቃቸው መጥቶ ይሁዳውን እሱ መጋርጃው ስገብቷል كيف فيكم عبد الله بن سلام እንዴት ነው قالوا خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا بلاጫችን ለበላጫችን ልጅ አሊማችን አሊማችን ልጅ ብለዋል አራይቱ ምን አስላማከ አአደሁ ለሚ ዳሊካ ከሰለ አራላ ከዚህ ተጥቀዋል عبد الله ذاك اشهد الله لا اله الا الله وانك رسول الله شرنا وابن شرنا عايزين ودك انا امارني عند ابجوش تبجال نشال قال هذا الذي شفته بلو على إله. ولنا أتينا عمر الكتاب أعطى عبد الله السلام وإخوتي أيهود أود أسر ميهونك وخاربوك السلام بلاد تدس ميهونونا ولو آمن بأسرات من اليهود إلى آمن اليهود مراده عالم يهود زهود أود أسر ميهونو بيسال منوره هلو مسال من البراد إنجي عالم أرود بيسال منوره نبي كموتون بارا بأمر زماننا قادم الحفاء وحفاء وحفاء ونبدي ليلوشم ليلوشم وزوش بيسال منوره والذي أتينا عمر الكتاب أعطى سلطان السلام يفرحون إنهم ودان كتور فقرآن وهو ومن الأحزاب إذا كان الناس شفرا ما ينكر بعضه بعد ورده كفيل ميكيد الذي سلموتنا وما يكفر من الأحزاب فالنار موعده قل بلا بل إنما أمرت النون إما تذكر أن عبد الله الذي كسر ولا أشرك إلى ذاك الرابط عن ذاك نقر إليه عدو درسنا من طار وإليه ما أعبو درسنا من من لسه يعني وظيفة بالديتا يسنا وإنجي يما كانت سلطان الناحيل بني إجهل مبلا حبالات شو وذي كوين مطارات الله مقذات وذي رما الشارك مقابل كذا ودرسوا مطارات ودرسوا من من ثم قال سبحانه لو انه بيقول ايهود اوتشن دعوة وده تويد درق لزينه لما بعث مؤاذ الى اليمن في سنة العاشرة من الهجرة قال ان في قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعو ليه شهادة الله اله الا الله واني رسولين واطاعوا لك بذلك فاعلم ان الله افترض 5000 في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائه فإنهم أتعبوا لك بذلك فإياك كرائم أموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا إن الله عندنا قرنه الله مثل ذلك الإخبار والإنزال أنزلناه عرض القرآن منه سادق الذكر بأيمانهم كبوته ثلاث سنوات حكما عربيا عرباوي تردسي هون إليه قرآن عربي عربي عربي بلسان عربي حكما عربي عربي هنا سرد ياو إيه دعوة إيه قوانقى مورده سرد هو ولئن اتبعت أهواءهم إلى أيهود أوتشن أليل أوتشن أميات أمام أوتشن أنقر أمد أهواء أي مهديات إن دوستات شون عندا ستكتل بعد ما جاءك من العلم نغو مكأت كمت أهل هدي إيه وكأت سايمت أهل سفيت أندسه ونقر بيكتل بالشوز ياو الرجال دم الوصل البطي يتوقع ما لك أنه يلبهم من الله كالله من ولي أباك ولا واك ما من ولي تكراكر ولا واك انت أباك إلا انت أباك أمتا قنيم واسمتا قنيم بقلبتهم بزمزنا بايدو بفرقو بنبرتو بغنزبو نيادينهن حتى قنيم إيه لنبيو انجل يمن ترى شكورت اندهون على ذا نبيو إيه نظر من متصم نظر إلا لين السكرة بطن نعملو ورزم الله إلى أن آخف تكون من المعذبين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا والله برقت ملاكة نيوتشين كانت بالتفيت لكنا لا رسل ملاكة تشين عدس نقرأ أرسلنا رسلا من كانت بالتفيت ملاكة نيوتشين لكنا حدثنا يقول ما كنت بدعا من الرسل إلا هذا نذير من النذر الأولى وجعلنا لهم كذام مرغن الله تعالى أزواجا اندوش مستوش مستوش مارا اندوش اندوش وذرية نهو ذرية مرغن الله تعالى لكن آتم أنبياءوز مستمع قواتا تشو لج مولدا تشو عندان دي يسو لج بحرين من لا رسا تشو كدرجات شو ميكان نسبات شو كنت آثم يلمنا دمو مستمام تاس ديج مولد دام بياوش كنتك شرف النام أرقناو لكن آثم ياو لإبراهيم ربي حبيلي من السالين بلواد الحمد لله للوهابة للكباري اسماعيل ساق من سنو الدعاء بلواد وقريا لبنو ربي حبيلي من الزلين طيب سنو الدعاء بلواد وكذلك والذين يقربون في ربنا حبلنا من أزواج وذرياتنا قرة أعين الذين إماما بالوال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الله جل وعلا يا أنبياء الله جم لي ستواتشوار كفي وجه الجمس أندي ومن والو إذا لم نسو شرفنا وبكنانا وبوتا جم التقى إلما جم يورس يسدى جم دعوال الزقروا الله جل وعلا إبراهيم نوح وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب مريعوا وتلا إبراهيم لجوش الله جون الله أو آلي موجه ربنا وجعلنا مسلمين لكم من ذريتنا أمة مسلمة لك بلونا من أولنا بارقري أو كذب استعوا فضائل الزواج والنكاح يتدار فائدة وزيق رمان قد يتذكامنا يستخدموا سنان سنة كما في سنة الترمذي وهو حديث ضعيف أربع من المرسلين السطر والسواك والنكاح والحياء يمن النجار الذي أقبل النبات ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا أزواجا وذرية ذرية ما درجنا الله شويدا إيه درجة كتسبات شوم يعني انتروش أنبياؤش ما عصومنا شو ونميلو مسألة بنتكال الفوال قيل ما عصومنا شو سيبال إيه بونجلوا لبعد النبوة بعد الرسالة بونجل يا ترى تونجل يسوي شيء كبار مسجائر وأما في الدعوة إلى الله وفي تبليغ الرسالة معصومنا جو هذا باتفاق أهل الإسلام وأهل العلم نو تعالى عندان صفات البشرية النفس لا متناوته درجة كنسا كنسباته يعقوب عينا جو إذن تصلنا وبي أقلت عينا من الحزن فهو كذين شعيب دليل البصر قالوا يا شعيب ما نفكه كثيرا مما تقوى إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأيتك لرم وكذلك بلاو أيوب لمدة معلومة أساس من ترامات وما هي عامات أربعة مدلال إن بالا الله دل سؤال الشوال يهي نقص أي بالم من دونه يعني وواجب في حقه من أراضي من غير نقص خخطيف المرض إلى الأشاعر سايب وكيف في الأواب وجائز في حقه من أراضي من غير نقص كخفيف المرض كذلك هي درجة نكرسنا كذلك ما إذا ملائكة وشنو ما يولدوه ما يقبوه الله نو ما يولدوه فالله نقصنا ومولد وعما يسوي سكونا مولدو كمالنا على مولدو نقصنا بل لنبي الندم حتى بواب البخاري في كتاب النكافي السعيد باب من طلب الولد الجهد وروا بسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان وداود لا تفن ذرية على 70 امرأة أو 100 امرأة حيث كل واحدة من هنا غلام جاء في سبيله فقال صاحبه قريشا ولم يقل فأتاهن فلم تجد امرأة إلا واحدة نصف إنسان وقال رسول الله لو قال إن شاء الله لم يهنس ولا كان دراكا ذرية لولد كل واحدة منه غلاما يجاهد في سبيله وما كان رسولنا ذكراتهم إن الزئنتنوش نصاراوچ قسيسوቻቸው ሁባኖቻቸውን ምስት ማምጣት ነክስ ነው ይላሉ ዛሬም እኮ ባፕቲስትና እናት ይሄ ጳጳሳትና እንትኖቹ ምስት ማግባት እንደ ወንጀል ነው የሚወስዱ የሚቋጥሩ የሚያስቡ አይደለም ሞሮኮሳራ ሁባናቸው ምስት ማግባት አይቻለም ፍጥነቱ ምስት ለማግባት ነው ይላሉ ሊበሩ አላህን ሊጃለ ብሎ ይላሉ አሁን ቢላ እንደዛ አይደለም ሁባን የስልጣን ሞሮኮሳዊነት ምስትና يلا مقر ممنن كاسيت مرات يلا لذي بلو الله جل وعلا يقول لهم لا تحرم طيبات ما أهل الله لكم ولا تحرم الله يسلم تجيب لا يعني إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد النبي صلى الله عليه مزعون للتبتل ولو أذن له لاختصي وقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يس إني رجل شاب ليس لما أتزوج به هل أختصي قال جف القلم بما أنت لاقٍ اختصي أو لا تختصي اختصى أدرك لماذا بالتاركم باتاركم يوصلنا إكرا لماذا ماذا نسبق أدى لماذا فأيدا لهم إذن الزواج من سنة المرسلين ومن سنة سيد المرسل نبينا محمد ولذلك قال ابن عباس كما في البخاري لسعيد بن جبير تزوج على وسيله أيضا لم قال إن خير هذه الأمة أكثرها نساء نعم وما كان رسول شرعا وأقرا أي قبع يأتي الآتين تأمر مجهدا ليامت أي قبع إلا بك على فكار كارب على فكار كارب هنا بستكار لكل أجل كتاب لهم قطروا تطيفوا تيزوا الوقت عنه الله لقبع قطر لكيام على ممتعته ويرسلوا تشهزبوش بدنيا كتاب الواتشو وعلى دعا كارباتشو وعلى مدفاتاتش لكل أجل كتاب وقت تطيفوا توسموا قدش بلوان ثم قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله الله يسر زريد الليتال ما يشاء ميشاء ويثبت ما يشاء ميشاء ياترتال وعنده والهار عنده أم الكتاب التي جملة هارية في محل النصب يمحو الله ما يشاء في أيدي الملائكة يا الله ويثبت ويثبت السودان بلوها المحفوظ يا الله يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء ايش يا كفتال ميشاون يدلتال ميشاون ما لم يمنع يذهب الشقاوة عما يشاء ويبقي السعادة لمن يشاء يمحو الله ما يشاء فملائكة والتجيسة آفوا نقر اندي الدلتا ركا شكاوا منهم من فقر منهم شكر ويثبت دمو يعني سعادان الدلم يا سرطا يمهو الله ما يشاء من كتابه ويثبت ما يشاء في كتاب آخر مثل قوله تعالى وما العمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره كان مثل المتارب أنت سوف إذن يتعمل لثمهم أي كان نسل لثمهم مثال أي من أموري شخص آخر ظاهر رأي مثل الله يمن لا ما يشاء من الأحكام وهو النسخ كما قال جل وعلا ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يشاء ثم يحكم الله آياته فنقول فلا تنسى إلا ما شاء الله سترة وما يمهى للدلته ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية الله عز وجل ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين وقالوا وإن لهم من كتاب بلوا هل محفوظ فتعاطوا سر الذل ذي اللوم بأيدي الملائكة يعلوا ملائكة وتعلوا وقوت السون سردان وعليه يهمل حديثه سيئين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسد له في رزقه وينسى له في أجله فليسد رحمه أن قدير رزقه سفارة فلقة إذن يولي قفار فلقة سنبنا يكتل إذن يكتل فار فإذا جاء جنة سخنسا ولا سخنهم بلو يلموه كذي قال إن ديدي هنا الميبال لذي لما يقوان عندنا لو المفروض يتصافوا سر الزلزال له من سرز من دلزه وبملائكة إجال له لذي بروه بروه المفروض عند سو دروه يهو خير سرطم عند ميكا عندما يكاد أو قوتان ما تهو بلو كيفوتان بروه المفروض ملائكة وش أقوتهم بملائكة وش إجال له صحف وإن مورك أطلعي ثمانية نوران بلو نبار لملائكة أساقوكو زمد الناس يكتر كذي ما توصي جواب بالنسبة لما في أيدي الملائكة من هنا أمر ماله وكيل القضاء معلق ومبرم الآن معلق على الأمل أمر إن تبال إن وصل وصل وإن لم يوصل قطع كما في الحديث على أما ترضي أن أصل من وصلك وأنت أمن قد قالت نعم قال فذلك لك ثلاثة يوم إذ ما يتمرم يا راسونا وإنما إماريو من دنو بركة الأمرنا يوفق للأمل الكثير المبارك بذو عمت بينور في سلو مايش وبذو عمت أثنوه يمي سلو من ينبره بطنش بيه اندي أطناك قادة الغوال وهذا مشافي في قلناء والطعات مخارق إدمي شو سلو سولت يمي مشافي إدمي أمصارا ينور إدمي أربعم يمي سيميا إدمي يا سامي نعم يا سبا يا عمد بن عمبر إذني سبا سبا إذا ጥሩ ልጅ መረዘቅ ነው ዝንዘን ይከተል ከሆነ ጥሩ ልጅ ወደ ከዘቃል ወቀዶረ ዲዳር ካጂ ባቦታ ተካ ኢየሱስ ላይ ከተራ ፈካአነው ሀዩ ያዕመሉ ዓመለሁ ወቂል አይደለም ምንድነው ዝናው ከጥላ ጥሩ ዝናው ከመውተ በኋላ እነ الذين عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كله مما تقولوا قدر نو بتا يمهم يبالو وملائكه اجي يالو اسو لمثاله ادمهو وانجل كسرى ايه درجه بها تبلو نبا يوم مركب سينورو يا يتسرسات ويثبت يا وعنده مرشده بلوانه ومرشده بلا يالو اسو نكتي قايلو فداجاجو لا تنساو لا تستقيمو ايه بلو هالمحفوظ يالو እሱ ስለዚህ ድል ጠይቀበ ወአማ ፍያይ ለምን ለረሁል ማህፉዙ ግሊፋት በብራይካው ሲ ካላ እና ተዝክራ ፈማን ሻዘከረ ፊ ሱሁፍ ሙከረማ መርፉአቴ ሙጣ ቢአይዲ ቢአይዲ ታካ ለፍጃለሁ የሙለማ ሸውት ወኢንደሁ ሙልኪታብ ኢላ ኡአስሉ ኪታብ ወመርጂ ወሁወ ለሁል ማህፉዝ ጥቁ ሰሌዳ ይባል ግን ኢሪን ቃሉ ዲሽማኛው ላ እንቱ ኡሙል ኪታቡ ሚንቹ ግንዱ ዋናው ጥቁር ሰሌዳ ለማለት እግድ መረጃ ሰሌዳ ጥቁር ሰሌዳ ኡሙል ኪታብ ከይፈን እና ቀው ጋይብ ነው በቃ ጋይር አንነ ለሰይ ተስራ አታ ያኒ በላጋ እሽ مستوى ሰሚአ فيه ظريفا عقلا وإذا ኡሙል ኪታብ አይ ለወል ማፉዝ ኡሙል ኪታብ ለወል ማፉዝ አንደ ተጠብ في كتاب مخدوم ለወል ማፉዝ ኡሙል ኪታብ وكل شيء أعطيناه في إمام المبين إله وكل شيء أعطيناه كتابا إلى رب الله أحصاه الله ونسوه إله ألم تعلم أن الله لهما ما في السماء والسماء والأرض ما يعني إن ذلك على الله إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يصير إله ثم قال جل وعلا وإما نريانك بعض الذين عدهم أرخينا نقبال لديه النقر إن نسل كتاب شوال الزلال يعلو النقر إنيا بالناس إن الشرط مزغبة بما አሁን ተፈአነከ ወይ ደሞ ሳናሳይ ይትሞት ሁለቴ መስከስር فإنما عليك البلاغ ባንተ ያለው ማብረሰው አለኝ ለሻባ ሲሳፈኛ በዱንያም አንተ ታስተባብሩት የሥራቸውን ምን ዳን ከባድ መንቀጣጣው ለናስተስተም ቻይናን አይ እንዲሳና አድርግ ቢነስደም የውመል ቂያማ እናሳያለን ከማፊያዲ فإنما نذهب النبيك فإنا منهم منتقم او ديانك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون من شكرا عنده وعنده وعند الله مالت مرتفع ونقل عند الله يتبالات يجيت كراتوك كنت تقلقلو تنكاتو مالت يا سيد فوق عنده وإن الله كتب كتاب فوق عنده فوق الأرش إن رحمة سبب قدر ملوك سنين عند الحديث فوق الأرش من الذي يعلات شنو ندوها بيا مجسما يعني من بيتنا وقال فوقيا وبولد ملك يتوسدال وين بسوس ملك عندنا فوقيا فتحيا والله مثل على كتابه كعرش اندرزي فتحيا بلا إله الله بعرش بلا إله قلت بلا إله قوم هذه الأنين لنا قرالي كلا إلهي قلوا الذي استواء يليق بها اللولة الزفور بلا كيفنا اللولة الزفور ولدتنا فوق بمعنى تحت تبدو تفسروها ان الله لا يدري مثلا ما بعوضه فما فوق فما دون ومنه ما في صحيح مسلم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصيب المسلم من نسب ولا هم ولا وسب ولا اذن حتى الشوكه فما فوقها فما دونها فان جرب يدي فتر بارد لا يدي فتر الان يقول وين ثلاثه قول صفه الله له قران كتابه كسر الى الى بنلو لايك هي بدون ما تقال هيك الا اذا وين دوم الكتاب وين ما نري بعد الذي دعونا فان فانما عليك البلاغ ما والانساء كتاب كتاب بيننا نو ما سوى ما ان رينا يا اولا يرى على يونا ان الناس الى ارض مريت انت من مطا ما انت يقعدنا من اطرافها كطافك ايه بندنو يا كافروچن مريت قص بقصات يدر يدرج يتشمدمدا يتغمدا يتبربر بمسلم يجي قرصي جوا كافر يلقال انت هنا وقيل اولم يروا ان الناس الى ارضنا كن يطلب قال ابن عباس موت العلماء يا العلماء موتنا من الى ان الناس الى ارضنا كن اطرافها يا مريت اببت مار اريموچ مياقنوا ميالموات بنفس الكينات مثلما في موت مريت عند تغادلتش نو وقيل أرد الكفر له بإظهار محمد كما في سورة الأنبياء أولم يرى أن ترى أنقص من أطرافها أفهم الغالبون إلى والله يحكم الله إذا لا مكي يكمي إقبان جلو قارون من قلندنا إقبان جلو ميانستكاكر ويندم إلباد ميساك وميقاوم يلهم نقبل فردو إن دائتنا هذا حالا ميادرقو إقبان يلبات يلهم وهو سريع الإسلام إسلام بطالة فتر هو يعانى واسم الخلق في نقدار هلبة الشعب أو بمقدار أداري خمس سنوات بدنيا من جيسان إذا لسا قدبت بالك ذي خلقنا له سنس يدبلا بلاينا البلاينا مليار دل مليار دل مليار آلاف المرات حساب هذا رقوال الله جل وعلا وهو سريع الإسلام الهاتف وقد نخل الذين من قبلهم أي قرم بعد تنقل بشر ربات شوكات بس في هنا فرصة وات فأن بيوش تحسوا لا تنقل شربوا نفر في بيت فإلا المكروه جميعا تنقل ومولي الله نوك تنقل لسر سواج يتنقل أشياء مكفر بكات كله يستونه من أسل تنقل بشرب الله يعني إيش كسو بلاك شرب البطن يا ورمين داون يشطوان يعني ما تقول له لم نفس مسترى ومن ذهن من تنقل خير شر ترك فعل اعتداء تكثير قلوب جفا يا قال وسيعلم الخفار لمن قدر ودع في الكهدي عنوش يا مجر شايتو بيت ما هجر زمان عندهون السجنة يا قال يوي ويقول الذين كفروا لست مرسلا انه يكفروا سواج ملاك تنيا ايدا لهم الى الله اتنا قدوك بي فلا يهزونك قولهم الى نقرأ شاستك الزهل على الله جل وعلا فلا يهزونك قولهم انا نعلم ما يسروا ملاك تنيا ايدا لهم الى الله شوف تلقوا مكة والرسول روج ببعث فرسالة في إثبات البعث في إثبات الرسالة وإثبات الروحية للدين وفزيد الله من أدنى الدين أولا تسر مدنيانا وما هذا سلاك إذا بذور دس صال قل كفى بالله شهيدا إني ملاستني أنا معون يا الله مسكر نصيبك بيني بنيم وبيبنى فكاكر ملاستني لبورين يا مسكر نصيبك دموم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب السنزن ديال لهم لنسك أهل الكتاب لم يشهد بالله بالوال الله إذا من يدعون الكتاب هذا الكتابون أو بمالك الله ولا أسرف بالهدى ودين من الدين كله وكفى بالله شهيد لكن أشهد ما أنزل إليك أنزل به ولا يشهدون وكفى بالله شهيدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.